فصل في تعليق الطلاق بالحمل. وإن يعلقه بحمل طلقا بالوضع دون ستة مذعلقا، وإن يقول إن لم تكوني حاملا فهي في الأحكام عكس ما خلا، ووطؤها يحرم إن لم يعلمي في بائن بأنها لم تحرمي. وإن بطلقة وطلقتين علق ثم أنجبت جنسين تطلق ثلاثا، حيث قال هكذا إن كنت حاملا بذاك أو بذا، ولم يقع إن كان ما عنه حكي إن كان ذا أو ذاك ما في بطنكِ.